قال رحمه الله: فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكه وكه. مو تقرأها كه كه كه كه كه ها؟ ما معنى هذا الكلام؟ احفظوا هذه القاعدة يا شباب: لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك. لا تبدأ العرب بساكن يعني بحرف ساكن ولا تقف على متحرك. ليس من عادة العرب في زمن النبوة أن يقفوا على حرف متحرك، يعني ما بيقول العربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا تخبيص. طبعاً العرب لا تفعل ذلك. شو بيعملوا؟ يقفون بالسكون، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فدائما العرب لا تبدأ بحرف ساكن بل تبدأ بحرف متحرك. إذا وجد في كلامهم كلمة أول حرف ساكن شو بيعملوا؟ يجلبون لها همزة الوصل. واضح؟ إذن لابد هون بدي أكون تركزوا معي شوي، لابد للمتكلم أقل ما يكون من حرفين، متحرك يبدأ به وساكن يقف عليه. أعيد العبارة فانتبهوا لها: لابد للمتكلم من حرفين، حرف متحرك يبدأ به وحرف ساكن يقف عليه. فإن قال لك قائل انطق لي كافا مفتوحة، لا تقول له كا بل تقول له كه. هذه الهاء اسمها هاء السكت. شو اسمها؟ هاء السكت. انطق لي كافا مضمومة تقول كه، انطق لي كافا مكسورة تقول كيه. فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكيه وكه. وضح يا شباب؟ طيب لحن شوي هيك نتوسع بس إنشان نغير لكم. في عندنا بلغة العرب أفعال الحرف الأول، طبعا بالحروف أغلب الأفعال باللغة العرب ثلاثية الحروف: كتابة سميعة حافظة، صح ولا لا؟ أيام بيكون يا شباب الحرف الأول والثالث حروف علة. حروف مين؟ الأول والثالث، والحرف الأوسط هو حرف صحيح. خذوا مثلا فعل وعى، وعى بمعنى فهم، وعى شو المضارع تبعه؟ يعي. طيب كيف تأمر؟ أيوة، عين مكسورة، عين مكسورة. فتقول للإنسان عد درس يا فلان. شو بتقول له؟ عد درس يا فلان. شو يعني عد درس؟ افهم الدرس. انتبهنا؟ وفى، وفى بالعهد يعني يفي، وأنت يا هذا في، في بالعهد. طيب عظيم، حلينا الإشكال بالوصل شو بنقول؟ في بالعهد. لكن لو بدي وقف شو بقول؟ فيه. وإذا عد درس بدي وقف على الفعل شو بقول؟ عيه. شو اسمها هذه الهاء؟ هاء السكت. انتبهنا كيف؟ هاء السكت. نعم، لا تكتب سيدي، لكن إن وقفت تنطقها. لابد للمتكلم، نرى على اللوحة، لابد للمتكلم في النطق العربي الفصيح من حرفين في كلامه: حرف متحرك يبدأ به، حرف ساكن يقف عليه. فإذا أراد النطق بحرف مفرد متحرك ألحق به هاء السكت ساكنة. شو أعراب ساكنة؟ حال، حالة كونها ساكنة. نحو عد درس، فإن وقف عليها قال عيه. ثم قال رحمه الله: وإن ترد نطقا بما منها سكن فهمزة مكسورة بهبدأ. بدك تنطق حرف ساكن انطق لي شين ساكنة شو بتقول؟ إيش. نعم. فهمزة مكسورة بها ابدأ. لا بد نعيد، لا بد للمتكلم في النطق العربي الفصيح من حرفين في كلامه، حرف متحرك يبدأ به، حرف ساكن يقف عليه. فإن أراد النطق بحرف مفرد ساكن نطق قبله بهمزة مكسورة، نحو بده ينطق باء ساكنة شو بيقول؟ إب إب. تبهنا كيف؟ قال الطيبي رحمه الله: والبدء بالتشديد غير ممكن. شلون بدك تبدأ بحرف مشدد؟ ما هو المشدد يتألف من حرفين ساكن ومتحرك، شلون بدك تبدأ بالساكن؟ والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن. الساكن المخفف أيضا شلون بدك تقول؟ استقبال استغفار ما بيصير، شو بتقول؟ استغفار. انتبهنا كيف؟ قاعدة: لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك، فلا بد عفوا فلا يبدأ بحرف ساكن سواء كان مخففا أو مشددا، فإن وجد ذلك أدخلت عليه همزة الوصل، نحو استغفر اتقى، هذا المشدد. والبدء بالتشديد غير ممكن. اتقى كيف بدك تبدأ فيها بدون الهمزة؟ ما ممكن، بدك تقول تقى ما بتزبط. طبعا كيف؟ لابد من ايه؟ من همزة الوصل. قال رحمه الله: وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني، وكل ما شدد في وزان حرفين، ما هما الحرفان؟ ساكن بضمن ثاني، يعني بضمن حرف ثان يعني متحرك. نرى على اللوحة: أصل كل حرف مشدد حرفان، حرف ساكن حرف متحرك، نحو وتب. شو أصلها؟ انظروا كيف كتبناها بعد فك الإدغام، وتب فهي باءان. لحب شو أصلها؟ لحب بي. أشد شو أصلها؟ أشد دو. دائما الحرف المشدد ينفك إلى كم حرف؟ من إلى حرف، ولا بد عند النطق من مراعاة ذلك. يعني أحيانا نسمع من بعض إخواننا بلك أرحمن الرحيم، أرحمن شو أرحمن هي؟ شو نطق هنا؟ نطق راء مخففة، شو لازم تكون؟ بعض إخواننا بيقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك شو هي إياك؟ الياء هنا شو مشددة ولا مخففة؟ لازم يقول إيا تك تك. كم زمن؟ زمنين، الساكن له زمن والمتحرك له زمن. مثال همز شددوا سؤال وليس في الذكر له مثال. بالقرآن ما جاء همزة مشددة، ثقيلة، يعني الهمزة بدون تشديد ثقيلة، كيف إذا مشددة؟ أغلظ وأغلظ، ما هيك؟ فليس في القرآن همزة مشددة. نرى على اللوحة: لم يأتي في القرآن العظيم همزة مشددة، ومثاله من اللغة سؤال جمع سائل، رجل سائل من قوم سؤال. ومثاله أيضا بآر، رجل بآر، شو يعني بآر؟ وهو من يحفر الآبار، من يحفر الآبار بيقولوا عنه إيش؟ بآر، على وزن فعال. فالهمزة مشددة لكن لم ترد في القرآن. مثال همز شددوا سؤال وليس في الذكر له مثال. قال رحمه الله: هلا بتكون تعطوني بالكم شوي ابحاث حلوه ولطيفه ولا غنى لكم عنها، وهي من علم الصرف. من اي علم؟ علم الصرف، بس والله حلوه وبتستفيدوا اذا فهمتوها، لا تنعسوا. قال رحمه الله: واهمل استعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قلبت. نحن بنعرف يا شباب عندنا في التجويد بيقول الواو الساكنة المضمومة قبلها، هذا حرف شو؟ مد. طب الواو الساكنة المفتوح ما قبلها؟ حرف لين، صح ولا لا؟ طيب واو ساكنة وقبلها مكسور ما في، واو ساكنة وقبلها مكسور ما في. لو وجد بيقلبوا الواو إلى ياء، شو بيعملوا؟ بيقلبوا الواو إلى ياء من أجل مجانسة الكسرة. واو ساكنة قبلها كسرة، قبلها شو؟ منقلب الواو إلى ياء. ليش؟ لأنه الياء بتناسب الكسرة، أما الواو لا تناسب الكسرة. نعم. خذوا مثلا وزن، فعل ماضي، وزن ما؟ وزن الشيء، يعني عرف وزنه. المضارع تبعه شو؟ يزن. تمام. والأداة المستعملة شو اسمها؟ ميزان. هي أصلها موزان لأن الفعل وزن. واوي، عرفتوا شو يعني واوي؟ مو الواوي يعني ابن آوى، واوي يعني حرف، حرف الواو. وزن والأداة المستعملة ميزان. أصل كلمة ميزان موزان على وزن مفعال. تأملوا كلمة مو، تأملوها، واو ساكنة وقبلها مين؟ مكسور. طب جربوها في فمكم، هل هي سهلة النطق أم صعبة النطق؟ موزان، بالله عليكم غليظة ولا مو غليظة؟ غليظة ما هي؟ فلذلك العرب بالفطرة شو كانوا يعملوا؟ كانوا يقلبوها يا بالفطرة بدون ما حدا يعلمهم، شو بيقولوا؟ ميزان. وعد، يعد، أصلها موعد. وعد، يعد، ميعاد، أصلها موعد. واو ساكنة مكسور ما قبلها فقلبوها إيش؟ نعم. وثق، يثق، ميثاق، شو أصلها؟ موثاق. إذن كل واو ساكنة إن كان قبلها كسرة شو بنعمل؟ نقلبها ياء من أجل السهولة. قال الطيبي رحمه الله: وأهملوا الواو لمين راجعة؟ للعرب. الله يرضى عليك. مين قال العرب؟ الله يرضى عليك، بارك الله فيك حبيبي. وأهملوا أي العرب استعمال واو سكنت من بعد كسر، وشو عملوا فيها؟ وبياء قلبت. انظروا إلى اللوحة: ليس في لغة العرب واو ساكنة مسبوقة بكسرة، فإن وجد ذلك في كلامهم إيه؟ قلبوا الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها. نحو ميقات، أصلها موقات، مشتقة من الوقت. ميعاد، أصلها موعاد، مشتقة من مين؟ من الوعد. انتبهنا يا شباب. الآن رح يتكلم على العكس، لا رح يتكلم على إيه؟ على العكس. قلنا منذ قليل الواو الساكنة اللي قبلها ضمة شو اسمها؟ نعسوا الشباب. الواو الساكنة المضمومة قبلها شو اسمها؟ الواو الساكنة المفتوح ما قبلها شو اسمها؟ طيب الياء الساكنة المكسور ما قبلها شو اسمها؟ حرف مد. الياء الساكنة المفتوح ما قبلها شو اسمها؟ طيب والياء الساكنة المضموم ما قبلها؟ مو موجود، مو موجود في لغة العرب ياء ساكنة مضموم ما قبلها. طب لو وجد بيقلبوا الياء إلى واو لمجانسة مين؟ الضمة التي قبلها. انتبهنا كيف؟ وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واوا لديه منحتم، انحتم يعني صار أمرا محتما. نعم، نعود مشان الصدى سكر الزرع. خلي مطفية. نعم، نعود إلى قول الطيبي رحمه الله، فقال: وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واوا لديه منحتم. ليس في لغة العرب ياء ساكنة مسبوقة بضمة، فإن وجد ذلك في كلامهم قلبوا الياء واوا لمجانسة الضمة قبلها. نحو يوقنون. يوقنون مشتقة من اليقين، أليس كذلك؟ من اليقين. أصلها ييقنون. شو أصلها؟ ييقنون. ياء ساكنة قبلها ضمة، ياء ساكنة قبلها ضمة، وليس في لغة العرب ياء ساكنة قبلها ضمة. شو بيعملوا؟ بيقلبوا الياء إلى واو. شو بتصير؟ يوقنون. إذن أصلها ييقنون مشتقة من اليقين. يقولون في لغة العرب رجل موسر، رجل موسر يعني ذو ثراء ذو غنى. أصلها ميسر لأنها مشتقة من اليسر، مشتقة من اليسر. إذن ميسر، فميسر ياء ساكنة قبلها ضمة شو بيقلبوها إلى واو، بيقولوا رجل موسر. نعم. ميقات لو كانت بتدل على الزمن أو بتدل على المكان نفس الشيء أصلها وقت، وقته بتدل على المكان أو على الزمن، مثل ميقات الحج اللي هو شهره أو ميقاته اللي أنا بحرم من عنده. ليه بس؟ إحنا عم نتكلم على الكلمة حبيبي. الميقات مشتقة من الوقت. نعم.